هو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة. فقال ذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. قول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد أزهر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن موسى بن أنس موسى بن أنس قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ثابت بن قيس بن شماس كان يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام ولجأ أحد من الضيوف وأراده خطبه خطب قام وخطب أين ثابت بن قيس لبيك يا رسول الله تكلم فيقوم يتكلم يهز الأرض من حسن كلامه وفصاحته وأسلوبه يهز القلوب ويهز الأرض فقال لما نزل قول الله تعالى ينادونك من رائحة الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم قال أنا حبط عملي خلاص وراح بيته قال التمسوا لثابت أين هو قال أنا أعلم لك علمه فذهب إليه في بيته منكس الرأس ويبكي لأني رفعت صوتي على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام والله يقول لا ترفع أصواتكم من قصيتم بي ولا تجهروا له بالقول وأنا أجهر وأصيح قدامه فجاء الرجل فقال وجدته كذا وكذا يا رسول الله منكس رأسه ويبكي ويقول إنه من أهل النار قال اذهب إليه وبشره أنه ليس من أهل النار وإنما هو من أهل الجنة بشره أنه ليس من أهل النار وإنما هو من أهل الجنة فذهب الرجل بالبشرى قال يا ثابت يقول الرسول أنك ليس من أهل النار لست من أهل النار وإنما أنت من أهل الجنة فضحك وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أين ثابت؟ أين ثابت بن قيس بن شماس وفي الشعر أين حسان بن ثابت تلاقي شعراء وضيوف للرسول يقول يفخرونه بالشعر أين حسان بن ثابت رضي الله عنه والخطيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان ابي اسحاق قال سمعت الوراء بن عازب رضي الله عنه من قرا رجل الكهف وفي الدار الدابه فجعلت تنفر فسلم فاذا ضبابه او سحابه غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا فلان فان السكينه نزلت للقران او تنزلت للقران. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب يقول البراء إن رجلا من الأنصار نزل كان يقرأ القرآن وهو أسيد بن حضير أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان يقرأ الكهف فنزلت السكينة عليه تنس وفي طفل له نايم هنا وفي فرس برسنها فلما نزلت السكينة جفلت الفرس صارت تجول من يسار تجول من يسار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال السيد كذا قال اقرأ أبا المنذر هذه السكينة قال يا رسول الله خفت على الطفل الفرس صارت تجول لما نزلت السكينة صارت تجول الفرس بحبلها يمين ويسار فخفت على الولد طفل نايم خفت أن تطعه اقرأ أبا المنذر هذه السكينة إلى يعني معناه أن المسلم المخلص المؤمن المتأمل للقرآن الذي يقرأه بتأمل تنزل عليه السكينة عاد سواء رآها أو ما رآها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول يا أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فأملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين صريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم يأتي عليه شمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت به فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي مقبل بغنمي إلى الصخرة يريد منها أهلي مثل الذي أردنا. فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة ومكة. قلت أفي غنمك لمن؟ قال نعم. قلت أفتحلبون؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انبض الدرعاء من التراب والشعر والقذاء. قال فرأيت البراء يضرب بإحدى يديه على الأخرى ينفض. فحلب في كعب قثبة من لبن ومعي دعوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرت أن أوقذه فوافقته حين استيقظ. فسببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله. فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى رضيت. ثم قال ألم يأن للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس. واتبعنا سراقة بن مالك. فقلت أذينا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتضمت به فرسوا إلى بطنها أرى على جلد من الأرض. شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فدعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. فجل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده قال وفى لنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. يقول البراء جاء أبو بكر إلى أبي البراء بن عازب فاشترى منه حاجة وقال اجعل ابنك يحمله لي. البراء يقول البراء فحملته. وجاء أبي يستنقذ الثمن من أبي بكر فقال يا أبا بكر حدثني عن مسيرك أنت والرسول عليه الصلاة والسلام لما هربتم من قريش. قال نعم، خرجنا من قريش استثنى بالغار ثم ذهبنا إلى الطريق الذي لا يسلكه أحد. يقول معنى عبد الله بن أريق كافر يدلهم على الطريق الذي لا يسلكه أحد. يقول فأتينا على صخرة بعد ما احتمت الشمس ومالت الشمس احتمت وحار. يقول فأتينا صخرة فيها ظل. يقول فدخلنا فيها. يقول فصخت جبة كانت معي فرشتها للرسول عليه الصلاة والسلام ونظفت التراب. يقول فقلت نم يا رسول الله. يقول فخرجت أشوف وين الماء ما أرى أحد ولا يمر أحد. وجاء راعي صاحب غنم يريد من الصخرة ما نريد يريد الغار. يقول فأتيته فقلت من لمن أنت يا فلان؟ الغنم لمن؟ قال فسمى لي رجل يقول شك هل هو من أهل المدينة أو من أهل مكة. الله أنه من أهل مكة لأنهم ما فارضوا مكة إلى الآن، يعني في علايا مكة. الشاهد أنه قال هل تحلب؟ قلت نعم. قال نعم وتحلب لنا. يقول أخذت الديد صرت أنفضه. أبو بكر رضي الله عنه ينفض الديد عن التراب وعن الشعر وعن شيء حتى رضي. ثم قال أحلب فحلب في قعب معه حمله معه فحلب حتى امتلأ ثم تركه. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه إداوة فيها ماء بارد فوضع الماء قليل على اللبن الذي حلبه. اللبن حليب يسمون الحليب لبن الأولين، ما في لبن ممخوض بصميم، كل ما بين أيديهم يسمونه لبن، يعني الحليب لبن عندهم. فيقول فصببت عليه من الإداوة الماء البارد اللي معي. يقول فأعطت الرسول عليه الصلاة والسلام وجدته استيقظ فأعطيته فشرب حتى رضيت. يقول ثم ارتحلنا بالشمس. يقول ارتحلنا بعدما بردت الشمس قليلا ارتحلنا ومشينا 3 ركائب، واحدة للرسول واحدة أبو بكر الصديق واحدة الريقظ وعامر بن فهيرة رديفا لأبو بكر الصديق. يقول فلما توسطنا الأرض انجلدة توسطنا إليها وإذا سراقة بن مالك بن جعشم يتبعنا على فرسه. فقلت يا رسول الله سينا ما لا تخذ من الله معنا. يقول فلما قرب منا دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ووقعت الفرس حتى صار بطنها في الأرض. فقال سراقة أرى أنكم دعوتم علي فادعوا لي وأنا أرد من عليكم. فقال فدعا له الرسول فنجا. ثم قال كفيتم، كل من أتى قال كفيتم ورد الناس كلهم إلا في سيرة بن هشام. يقول انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعطني ورقة امان يا رسول، يا محمد ما قال الرسول اعطني ورقة امان، فكتب له ورقة واعطاه اياها، فلما صار يرد كل من اتى يريد الطلب للرسول كفاه، قال ما مر احد، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، هذا الطريق ما مر به احد، فيرجع الناس قريش ياتون على بعارين يجون على خيل يقول لا كفيت الطريق هذا ما مر احد، فرد صار يرد الناس حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام الى المدينة. الشاهد نعم، لما فتح الرسول مكة عليه الصلاة والسلام من طريقه على فتح مكة أتاه سراقة بن مالك، قال يا رسول الله هذه الورقة، قال وفى وبر يوم وفى وبر يوم وفى وبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا معلم ناسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن كريمان بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا، بل يا حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن. البخاري رحمه الله حدثنا معلّى قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا خالد الحدة قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أعرابي مسلم، يعني جاء مسلم أعرابي فذهب يزوره النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه فقال نعم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال له لما أتاه الرسول وضع يده على يده قال لا بأس إن شاء الله طهور، فقال لا بأس إن شاء الله طهور، فقال الأعرابي قال قلت طهور؟ قال بل هي حمى تفور، قال بل هي أي الطهور؟ ما هو طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال الرسول كذلك قال بدل راض بعده أروح للقبور، على إذنه عمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال الرسول عليه الصلاة أو كذلك على كيفه، مدام ما تبي طهور وأنه ينجيك الله يصير لك أجر وحسنات أنت أحر أنت على ما اخترت. لنعم الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظت الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وصابي، فلما هرب منهم نبشوا عن أصحابنا فألقوا فحفروا له فعمقوا فأصبح وقد لفظت الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وصابي نبشوا عن أصحابنا لما هرب منهم فألقوا فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظت الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رجلا يهوديا أو قال نصرانيا كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، قرأ البقرة وقرأ آل عمران وكان كتابته يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنصر بعد ذلك أسلم قليلا ثم تنصر بعد ذلك وارتد نصرانيا، فقال محمد ما يدري ما يكتب إلا ما أكتب له أنا، ما يدري وش أنا أكتب ولا ما أكتب، اللي أريد أنا بنفسي أكتب اللي أكتب، فمات دفنوه فلفظت الأرض، ثم أخذوه قالوا هذا محمد وأصحابه، لو حفروه وخرجوه من الأرض فحفروا له وعمقوا الأرض فلفظت الأرض، فقالوا هذا محمد وأصحابه، ثم أتوا مرة ثانية وحفروا إلى الماء تحت، لما ذهبوا جاءوا وجدوا الأرض قد لفظته، فقالوا لا هذا ما هو من الناس، هذا ما هو من الناس، هذا مكتوب عليه، الأرض تبلع أكثر من هذا، الأرض تبلع أكثر من هذا، تسكت على أكثر، لكن هذا عبرة نعوذ بالله وعقاب أنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وكذب بالقرآن. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن يونس بن شهاب قال اخبرني زيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا على كسرى فلا كسرى بعده واذا على قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب قال عن ابن المسيب سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني انما في هناك كسرى يسمى كسرى، كسرى العين رئيس جمهورية رئيس الدولة الفرنسية وهذا رئيس الدولة القيصرية، إذا هلك هذا الرئيس ما عاد يكون رئيس مثله يسمى كسرى ولا يعود للروم رئيس يسمى قيصر، خلاص ينتهي هذا الاسم مرة واحدة ما عاد يسمى هذا، مع أن الروم قد تبقى وفرس قد تبقى حتى أتيهم يحتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وإذا احتلوهم ما عاد صار فيه كسرى ولا عاد فيه قيصر، خلاص احتلت أراضيهم وصارت البلاد كلها بلاد إسلامية، الفرس صاروا إسلام والروم صاروا إسلام، الشام كلها صارت مسلمة والعراق مسلمة والشام والأقطار كلها صارت مسلمة، فليس هناك كسرى وليس هناك قيصر، كسرى نعوذ بالله علشان أتاه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومزقه مزق الله ملكه ومزق الله حتى عائلته ما بقي منهم أحد، حتى النساء ما بقيت حتى النساء ما بقي وهرب وحده إلى الصين لما أتى ملك الصين قال سبحان الله أنت كسرى قال أنا كسرى ما الذي خفى عليك من هم اللي جوك وهربوك قال والله ناس معهم عصي وخرجونا من ديارنا قال ناس معهم عصي حفاة عراة من عولق من الشعر وكذا وكذا إلى آخره فقال ما دام إنك بهذا وأن اللي هزمك وناس ما معهم إلا عصي ونعولهم فقط المدس ومع هذا أخرجوك من ديارك أخرج من عندي لا يجون يدورونك عندي يحاربون أخرج فطرده صار ما ليس له مأوى أما كسرى فإن احترم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي ملكه. قال رحمه الله دثنا قبيسة قال دثنا سفيان عبد الملك بن عمير من جابر بن سمرة يرفعه قال إذا لا كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوز ما في سبيل الله. يقول البخاري حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، قيصر بقي ملكه وكسرى ذهب ملكه خلاص انتهى ما بقي حتى النساء تلفت نعوذ بالله، أما قيصر فإنه قال كتاب الرسول ووضعه على رأسه فبقي ملكه إلا أن اسم قيصر انتهى خلاص لما ولت للصحابة الشام كله ولي العراق وغيره صار ما في كسرى لا كسرى ولا قيصر انتهى خلاص لأن الأماكن ذي أتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله كنوز كسرى وكنوز قيصر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين قال دثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصابعه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائب رأيت في يدي سوارين من ذهب فأمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن افقهما فنفقتما فطارا فأولتما كذابين يخرجان بعدي فكان عادم العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا عبد الله عبد الله قال عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عدد قدم مسيلمة الكذاب وافدا مع بني تميم مع بني اليمامة مع أصحاب اليمامة ما هم من بني تميم والوافدا مع قومه سيلمة فسمع أن مسيلمة يقول إن أعطاني محمد نصف الملك أو جعلني من بعده خليفة من بعده أطعته وإلا فلا أطيعه فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بيده عود من جريده فذهب إليه حتى وقف عليه في قومه فقال والله لو طلبتني هذه لو طلبتني هذه ما أعطيتكها هذه ما أعطيكها فكيف أعطيك الملك بعدين أني أرى أنك أنت الذي أريت في منامي. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في منامه فأن عليه سورين من ذهب فأولهما الأسود العنسي الذي خرج في اليمن وادعى النبوة وهذا خرج في اليمامة وادعى النبوة فأبو سيلمة قتله الصحابة على وقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه والأسود العنسي قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه لما تولى الملك قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه قتل أسود العنسي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب أهلي إلى أن اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني أسست سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم أسسته بأخرى فهذا أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتي واجتماع المسلمين ورأيت فيها بقرا الله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذ الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهب وهلي إلى اليمامة لأن اليمامة فيها نخل كثير أو إلى الهجر وهو الأحسى نخله كثير جدا ذهب وهلي إلى هذا أو هذا فصار المدينة حبل المدينة ذات نخل ويثرب ثم يثرب ذلك اليوم مع أن النبي نهى أن تسمى يثرب هي طابة وطيبة. يقول ورأيت في النوم كأني هزت سيفا فانقطع صدره كأني هزت سيف أهزه هكذا فانقطع السيف نصفين. يقول ثم عاد كما كان هزته فعاد كما كان فرأيت أنه الذي قتل في أحد رضي الله عنه مرأبا ثم رأيت بقرا تنحر أولته الذي في أحد أو في بدر. نعم والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد يعني اللي قتل من المؤمنين يوم أحد. نعم. فإذا الخير ما جاء الله من الخير فإذا الخير ما جاء الله من اجتماع المسلمين وتصافيهم. نعم بعد يوم بدر يوم يثرب. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم لا إله إلا أنت I'm going to go to the hospital. Thank you.